الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى، وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم المنكرات التخلف عن الصلوات وهجر المساجد والجماعات، فكم توعد الله أهلها ببليغ العقوبات إذ عصوا الله جهارا واستكبروا عن السجود لله استكبارا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيا ويحهم ما أعظم ما ارتكبوه، ويا ويلهم ما أسوأ ما اجترحوه في حق الرب المنعم العظيم إن لم يتوبوا، مع أنهم في غاية الافتقار إليه في حركاتهم وسكناتهم ودقات قلوبهم ونبضات الدم في عروقهم. فلو سكتت القلوب فمن يحركها؟ ولو انقطعت الأنفاس فمن يصلها؟ ولو تجمدت الدماء في العروق فمن يدفعها؟ قتل الإنسان ما أكفره. يا ويحه ما أشد معاندته للحق بعدما تبين، وما أكفره بنعم ربه وهو من هو، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فحافظوا عباد الله، حافظوا على الصلوات وأدوها في المساجد مع الجماعات أيها الرجال، فإنها نور للعبد في الظلم، كما ثبت في الحديث الصحيح عمن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم حيث قال: والصلاة نور، رواه مسلم. وحرصوا على أبنائكم وحثوهم على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد مع الجماعة، وحرصوا على بناتكم وزوجاتكم وحثوهن على الصلوات الخمس في أوقاتها، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر التي تساهل فيها كثير من الناس، وذكروهم جميعا بالخشوع فيها وأدائها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المخلصين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق إمامنا سلمان بن عبد العزيز لما فيه خير البلاد والعباد، ووفق ولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون،